فإذا هي هذه النصوص فيها إثبات النفس لله سبحانه وتعالى. قال: أما من نسب ذاتا له، يعني من قال ذات الله سبحانه وتعالى، ذات الله سبحانه وتعالى، فنسب لله سبحانه وتعالى ذاتا وقال ذات الله، فقد عنى، يعني هذا التعبير ورد كثيرا في كلام أئمة السلف، يعني التعبير ورد في النصوص الشرعية كما سيأتي توضيح، ذات الله، فمن نسب ذاتا لله سبحانه وتعالى فقد عنى التي له، يعني فقد عنى النفس التي لله تعالى. هو كان يتكلم على النفس، يعني يمكن أن نفسرها هنا فقد عنى التي له، فقد عنى النفس التي لله، فالذات هنا هي بمعنى النفس، فذات الشيء بمعنى حقيقته ونفسه، بمعنى حقيقته ذات الشيء حقيقته ونفسه، أو بمعنى حقيقته ونفسه وعينه. فإذا الذي أثبت ذاتا لله تعالى فقد عنى التي له، يعني فقد عنى النفس التي لله سبحانه وتعالى. وكذلك من معاني الذات نقول في ذات الله، يعني في ملة الله وفي شرعة الله وفي سبيل الله، الملة والشرع والسبيل، فهذا من معاني يقال فلان جاهد في ذات الله، يعني في ملة الله وفي شريعته وفي سبيله. يعني هنا سيورد الناظم يعني رحمه الله يمكن طول شوية، خد الأبيات يعني من 30 إلى من 28 لغاية 35 كلها عن موضوع الذات، استطرد قليلا في الاستعمال اللغوي لكلمة ذات الله، يعني الاستعمال اللغوي اللي ورد في هذا اللغة. فكثير من أئمة اللغة أو بعض يعني أئمة اللغة قالوا إن هذا الاستعمال يعني غير صحيح لغويا، نقول ذات الله، فقالوا هذا الاستعمال أو نقول أو تعريفها نحن نقول الذات أو ذات الله، فبعضهم أنكرها من جهة اللغة. هي ذات في اللغة تأتي بمعنى يعني مثلا نقول هي مؤنث ذو بمعنى صاحب، وذات بمعنى صاحبة كذا، فنقول مثلا ذو علم يعني صاحب علم، ذات علم يعني صاحبة علم. فهو هنا التأنيث طبعا ليس هناك إشكال في الإشكال في يعني البعض يعترض يقول طيب كيف يقال ذات مع أنها مؤنثة، فهنا التأنيث هنا لأننا نقول مثلا نفس الله سبحانه وتعالى ذات علم، فهنا يعني نفس الله تعالى موصوفة بالعلم، فلأن من صفات الله تعالى النفس، ولفظ النفس يعني أو مما ورد يعني في الإخبار عن الله تعالى أن له نفسا، ولفظ النفس مؤنث، فهنا مرات يعامل اللفظ هنا يعني فيقال مثلا نفس الله سبحانه وتعالى ذات كذا وكذا، فنفس الله تعالى ذات علم وذات قدرة وذات، فهذا أصله. يعني ممكن نقرأ هنا كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب، يقول قال لفظ ذات تأنيث ذو، تأنيث ذو، وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافا إلى غيره، ذات تأنيث ذو، ذو بمعنى صاحب، لا تستعمل إلا فيما كان مضافا إلى غيره. فيقولون فهم يقولون فلان ذو علم وقدرة، ذو علم وقدرة، ونفس ذات علم وقدرة. وحيث جاء في القرآن أو لغة العرب لفظ ذو ولفظ ذات لم يجد إلا مقرونا بالإضافة، لفظ ذو ولفظ ذات لم يجد إلا مقرونا بالإضافة، كقوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فأنا وردت إيه مضافة إلى كلمة بين، وقوله عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور، وقول حبيب رضي الله عنه وذلك في ذات الإله، قال وذلك في ذات الإله، هذا الصحابي الكريم حبيب رضي الله عنه لما قتلوه وعلقوه وأرادوا قتله وتعليقه على الصليب، قال وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع رضي الله عنه وأرضاه، فقال وذلك في ذات الإله ونحو ذلك. لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب، النظار اللي هم المتكلمون في العقائد، يعني المتكلمون في العقائد، لما صاروا يتكلمون في هذا الباب قالوا إنه يقال إنها ذات علم وقدرة، يعني نفس الله ذات علم ونفس الله ذات قدرة، ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه فقالوا الذات بعد ذلك، يعني وكان بداية الحديث يقولون نفس الله تعالى ذات علم وذات قدرة، ثم بعد ذلك تساهلوا يعني في الحديث وصاروا يقولون الذات، فقطعوها عن الإضافة، مع أنها في لغة العرب لا تأتي إلا مضافة، ونعرفوها بألف. قال وهي لفظ مولد ليس من لفظ العربي العربان، لفظ مولد يعني استحدث يعني وليس من لفظ العربي العرباء، ولهذا أنكره طائفة من أهل العلم كأبي الفتح بن برهان وابن الدهان وغيرهما، وقالوا ليست هذه اللفظة عربية، هؤلاء من أئمة اللغة أنكروا هذه اللفظة وقالوا هذه ليست عربية، ورد عليهم آخرون كالقاضي وابن عقيل وغيرهما، وقالوا بل هي عربية لأنها وردت في أحاديث نبوية شريفة وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، يعني أكثر من 20 حديثا وأثرا عن حديث مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام وآثار عن الصحابة فيها يعني ذات الله، هذا التعبير ذات الله نذكر بعضها. قال وطبعا هنا بس وضع الإشكال اللي هي مسألة الاستشهاد بالحديث في اللغة، يعني نرجع هذه المسألة الذي يعني أكثر النحاة وعلماء اللغة لا يستشهدون بالحديث في اللغة، يقولون لأن الحديث يروى بالمعنى لا يستشهدون إلا بالقرآن الكريم بقراءاته المتواترة والشواذ، كلها حجة في اللغة بالإجماع يحتجون بها، وكذلك أشعار العرب الشعر يروى بألفاظه يستشهدون بأشعار العرب لغاية سنة 150 هجرية، آخر شاعر يحتجون به هو زرمة لسنة 150، فيحتجون بأشعار العرب ويحتجون بالقرآن الكريم إجماعا. أما هل يحتجوا بالحديث؟ قلة من النحاة يعني أجازوا الاحتجاج بالحديث في اللغة، لكن أكثر أئمة النحو قالوا الحديث لا يحتج به في اللغة، لأن المحدثين أكثرهم على جواز الرواية بالمعنى، فكانوا لا يتقيدون برواية بلفظ النبي عليه الصلاة والسلام، في الحديث الواحد له روايات عديدة كل راوي يعني يفهم المعنى ويعبر عنه، ثم هؤلاء الرواة كثير منهم يعني عجم ليسوا عربا ودخل عليهم، فلا يحتج باللفظ الذي عبروا به، يعني ليس لا يكون لا نستطيع أن نجزم أن هذا اللفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله، لأن الحديث لسنا متعبدين بلفظه، فهذه حجتهم. لكن يوجد من أئمة اللغة يعني من قال إن الحديث يحتج به، فبناء على هذا رغم ورود كلمة ذات الله في أحاديث كثيرة وأثار عن الصحابة رضي الله عنه، لكن أئمة اللغة أكثرهم قال لك هذا مروي بالمعنى، والعرب ما وجدنا قط يعني في شعر العرب كلمة ذات معرفة بأن ولا مضافة إلى علم، لا تضاف إلى علم، لكن ممكن تضاف إلى لا تضاف إلى علم من الأعلام، لا يقال مثلا لأن الله اسمه تعالى الله علم على ذات الله. فقالوا ما جاش مثلا ذات محمد ولا ذات زيد ولا ذات عمرو، فهذا التعبير لم يرد عنه في لغة العربية. مثلا ذات الصدور ذات بينكم، هذا في نص القرآن مضافة إلى غير علم، مش مضافة إلى علم، فممكن تضاف إلى غير الأعلى لكن لا تأتي مضافة إلى علم في اللغة ولا تأتي معرفة بألف. برضو قالوا لا نجد في اللغة كلمة الذات معرفة، فلذلك أنكروا. قال وفصل الخطاب، شيخ الإسلام رحمه الله يقول وفصل الخطاب أنها ليست من العرضيات العرباء بل من المولد، كلفظ الموجود ولفظ الماهية والكيفية ونحو ذلك، فهذا اللفظ يقتضي وجود صفات تضاف الذات إليها فيقال ذات علم وذات قدرة وذات كلام إلى آخر ما ذكره رحمه الله. بالنسبة للأحاديث التي ورد فيها لفظ ذات الله مثلا، فعندنا في صحيح البخاري عن أبي في الصحيحين في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قال صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات، اثنتين في ذات الله، قال اثنتين في ذات الله، وفي بعض الروايات قال كلهن في ذات الله في بعض الروايات، وفي صحيح البخاري في من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة مقتل خبيب رضي الله عنه قال على أي شق كان في الله مصرعي، معلش قال إيه، ولست أبالي، أول الأبيات قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. كذلك برضو عندنا إيه ورد في مسند الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اشتكى عليا الناس، قال اشتكى عليا الناس، الناس يعني الناس اشتكوا عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فسمعته يقول أيها الناس لا تشكوا عليا فوالله إنه لأخشن في ذات الله، إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل الله، يعني دول هكذا في ذات الله أو في سبيل الله، يعني خشونته مثلا ما فيه من الحدة والخشونة هي في ذات الله تعالى ونصرة لدين الله. رواه الإمام أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. في عندنا برضو يعني أحاديث كثيرة وآثار في هذا الباب يعني. طيب حاضر لحظة واحدة يعني. فهنا من كلام الأئمة أيضا قال يعني في قوله سبحانه وتعالى إنه عليم بذات الصدور، ففسرت من ضمن تفسيراتها قالوا بنفس الصدور وعين الصدور، استعمال الذات بمعنى النفس والعين. وقال الواحدي في قوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم قال قال ثعلب، والإمام ثعلب من كبار أئمة اللغة في الكوفة رحمه الله، قال أي الحالة التي بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أي الحالة التي بينكم. وقال الزجاج وبرضو ده من أئمة اللغة الكبار قال حقيقة ذات بينكم، قال ذاتنا الحقيقة إلى آخره. وبعدين من كلام الأئمة نجد يعني كلمة الإمام مالك بن أنس قال من وصف شيئا من ذات الله تعالى مثل قوله وقالت اليهود يد الله مغلولة إلى آخر الكلام. والإمام أبو حنيفة قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه بما وصف به نفسه. والإمام أحمد قال فإنك لا، قال القرآن يعني ليس بمخلوق، فإن كلام الله من الله عز وجل ومن ذات الله. قال ومن ذات الله، نجد يعني آثارا إيه كثيرة بهذا المعنى. فده خلاصة ما ورد يعني في هذا الموضوع. ممكن بس نكمل الأبيات، ممكن تجيب عن الإشكال اللي هو الأخير بالسؤال يعني. فهنا يقول المؤلف يعني رحمه الله، يقول أما من نسب ذاتا له، من قال يعني ذات الله ونسب لله ذاتا، فقد عنى التي له، يعني عنى النفس التي لله تعالى، عنى قصد، يعني عنى معناها قصد، يعني كذا عنى كذا يعني قصد. وتأتي أيضا بمعنى ملته وشرعته وسبيله، عندما نقول يجاهد في ذات الله، في بعض الحديث وجاهد في ذات الله، وخبيب لما قال وذلك في ذات الإله، يعني في سبيل الله وفي شرعة الله. قال والأصل أن تضاف للإله لا للضمير أو للفظ الله، يعني يقول يعني الصحيح لغة أن كلمة ذات تضاف للإله على أساس أن الإله ليس علما يعني، وإنما إيه وصفا، الإله بمعنى المعبود. لكن حتى هذه يعني أيضا قد ينازع فيها، لأنه من أهل العلم من قال إن الإله اسم من أسماء الله تعالى فيكون علما، لكن من قال يعني الإله هي صفة لله تعالى ليست على سبيل العلمية يعني بمعنى المعبود، فيكون هنا الإضافة إلى غير علم يعني. فيقول يصح أن نقول الأصل أن تضاف للإله، ليس لله، ولكن لا نقول ذات الله ولكن نقول ذات الإله، عشان ما تكونش مضافة إلى علم يعني. لا للضمير، كل لا يصح أن تقول ذاته، تقول مثلا ذاته، فلا يقول لك لا تضيفها للضمير. أو للفظ الله، ولا تضيفها لله، لا تقول ذات الله. كمثل ما قال خبيب إذ صلب، وقال نابغة ذبيان الذرب. يقول كما قال خبيب إذ صلب، قال إيه ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، فلم يقل في ذات الله وإنما قال في ذات الإله. وكذلك النابغة الذبيان، وهذا شاعر جاهلي، ذبيان اسم قبيلة من قبائل العرب شعرائها الكبار اللي هو النابغة الذبياني. الذرب، والذرب هو حاد اللسان أو سليط اللسان، الذرب أي حاد اللسان أو سليط اللسان. النابغة الذبياني شاعر جاهلي يعني، مات في الجاهلية قبل الإسلام. فالنابغة الذبياني له أبيات التي يشير إليها هنا، يمدح آل غسان اللي هم الغساسنة الذين العرب الذين كانوا يحكمون بلاد الشام من قبل الروم، الغساسنة اللي كانوا يحكمون الشام من قبل الروم، والمنازرة اللي هم العرب الذين كانوا يحكمون العراق يعني من قبل الفرس، يعني كان الفرس يعينون ملكا من المنازرة على العراق وملكا من الغساسنة على الشام. فكان شعراء العرب كانوا يذهبون يعني يمدحون ملوك الغساسنة وملوك المنازرة. فالنابغة الذبياني يمدح ايه الغساسنة، وكانوا نصارى الغساسنة، المنازرة كانوا مجوسا على دين الفرس، المنازرة في العراق، والغساسنة كانوا ايه نصارى، والغساسنة والمنازرة هم من قحطان يعني، عرب من قحطان أصلهم من اليمن يعني، وهاجروا إلى العراق والشام واستقروا فيه. فيقول النابغة الذبياني يمدح آل غسان، قال مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم، فما يرجون غير العواقب، ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة لازم. في قصيدة له في مدح آل غسان يقول مجلتهم ذات الإله، والمجلة الصحيفة، المجلة زي ما الآن يستعمل مجلة بمعنى الصحيفة، فيقول مجلتهم ذات الإله. فهنا مجلتهم ذات الإله يعني صحيفتهم، هم نصارى، فصحيفتهم يعني هي شرعة الله أو هي ملة الله، طبعا هو هو جاهلي ويمدح النصارى يعني، يقول مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم فما يرجون غير العواقب، يعني يرجون ايه عواقب الامور، يؤمنون بالبعث، لان مشرك العرب وثنيون كانوا ينكرون الايه، ينكرون البعث يعني، كان مشرك العرب في الجاهليه كانوا ينكرون البعث وينكرون اليوم الاخر وكذا. قال من يحيي، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، ما كان المشرك ياتي بالعظام ويفتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحيي الله هذا وكيف كذا، قل يحييها الذي انشاها ايه اول مره وهو بكل خلق عليم. فيقول هؤلاء النصارى يرجون ايه، قال فما يرجون غير العواقب، يعني لا يرجون الا عواقب الامور، يعني لا يعملون للدنيا ولكن يعملون للعاقبه، يعملون لاخرتهم وكذا الى اخره. ولا يحسبون الخير لا شر بعده، ولا يحسبون الشر ضربة اليسير. فيقول فاذا ايه، هو قال مجلتهم ذات الإله، فالنابغة الزبياني أضاف ذات للإله، وخبيب أضافها للإله، احنا قلنا الشعر يحتج به في اللغة، فقالوا الإضافة ذات إلى الإله جائزة يعني، لكن ذات الله هذه لم ترد في القرآن ولا في الشعر، ولذلك أنكروها يعني. قال لأنها تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العلم، لأن ذات تأنيث ذي، نقول جاء ذو مال أو ذو علم، ورأيت ذا مال ومررت بذي مال، هي ذو وذا وذي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، هي بمعنى صاحب ماشي. فيقول ذات تأنيث ذي، هي تأنيث ذو أو تأنيث ذي يعني، طبعا هنا عشان مجرورة بالياء، تأنيث ذي الملتزم فيه الإضافة لغير العلم، يعني كلمة ذو التزم العرب أنهم يضيفونها لغير العلم، لابد أن تكون مضافة، يعني لا يصح تجريدها عن الإضافة ولا يصح إضافتها لعلم ماشي، فتضاف لغير العلم من ظاهره، ولابد أنها تضاف إلى اسم ظاهر. يعني إذا نأخذ من هذه القيود أن لفظة ذات مثلها مثل لفظة ذو، فتضاف إلى اسم ظاهر غير علم، لابد أنها تكون مضافة، وإضافتها أن تكون إلى اسم ظاهر، ولابد أن الاسم الظاهر هذا لا يكون علما، واضح؟ فإذا نفهم من هذا أن إضافتها للعلم يعني لا تصح لغة، وإضافتها إلى الضمير لا تصح لغة، فإذا إيه؟ قالت لا نقول ذات الله، ولا نقول ذاته، ولا نقول أيضا إيه؟ الذات. الذات غير مضافة. ذات الله مضافة لعلم. ذاته مضافة إلى ضمير، والضمير هو مقابل الاسم الظاهر. واضح؟ فهو يقول لك لابد من الشروط دي. إنها تكون مضافة إلى اسم ظاهر غير علم. فهذا معنى الملتزم فيه، يعني الذي التزم العرب فيه هذا الشيء. من ظاهر يعني أنها تضاف لاسم ظاهر غير العلم. قال ابن مالك، قال من ظاهر، قال ابن مالك وقد ذكر ما يلزم ذو في ذا الصدد، ذو ذات أنساه ذوات الجمع وجريان الأصل يجري الفرع. هنا يستشهد إيه؟ يقتبس من ألفية ابن مالك، يقول الإمام ابن مالك رحمه الله ذكر في ألفيته في ذا الصدد، يعني وقد ذكر في ألفيته ما يلزم كلمة ذو في هذه في هذا الصدد، يعني في هذا الموضوع وهذا الشأن. قال ذو، كلمة ذو ذات أنساه، يعني ذات هي أنثى ذو، مؤنث ذو، يعني ذات هي مؤنث ذو. ذوات الجمع، كلمة ذات تجمع على ذوات. وجريان الأصل يجري الفرع، يعني ما يجري على الأصل اللي هي كلمة ذو، يعني فروعها ذات وذوات، فهذه فروع لذو. وما يجري على الأصل يجري على الفرع، والأصل كان ذكر أنه يجري عليه، أنه يشترط فيه أن يكون مضافا لاسم ظاهر غير علم، ففروع ذو يجري عليها ما يجري على الأصل. قال نعم أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواه. هنا يذكر إشكالا مثل نعم أتت مضافة لله، جاءت كلمة ذات مضافة لله في كذبات القانت الأواه وهو إبراهيم عليه السلام، لأن الله تعالى قال عن إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، فسماه الله تعالى قانتا وسماه أواه. والقانت بمعنى الخاشع والقائم لله، القانت يأتي بمعنى الطويل القيام الذي يقوم لله تعالى طويلا في الصلاة، إن الله تعالى قال أن طهر بيتي للطائفين في آية والعاكفين والركع السجود، وفي آية قال وطهر بيتي للطائفين والقائمين واحدة في الحج فيها القائمين في سورة البقرة في خطاب إبراهيم طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يعني فالقصد أن إبراهيم عليه السلام كان يقوم لله تعالى ويطيل القيام لله، وكان خاشعا لله تعالى، فهو القانت لله، وهو الأواه. والأواه لها نحو 20 تفسيرا موجودة، يعني قالوا الأواه الدعاء الكثير الدعاء والتلاء لكتاب الله. إبراهيم عليه السلام كان أنزلت عليه الصحف إبراهيم، فكان تلاء لهذه الصحف، ويأتي بمعنى المؤمن وبمعنى الموقن وبمعنى الرحيم وبمعنى إلى آخر يعني ما ورد في تفسير الأواه. فيقول نعم أتت مضافة لله في كذبات القانت الأواه وهو شذوذ. يقول إن يعني الحديث الذي فيه يشير إلى الحديث الذي في الصحيحين إن إبراهيم لم يكذب إلا 3 كذبات اثنتين في ذات الله. فقال هنا إيه هذا شذوذ، يعني خرج عن الإيه عن اللغة. يعني مرات يأتي نص كده يستعمل فيه اللفظ استعمالا خارجا عن القواعد يعني العربية، فيكون قال وهو شذوذ ونظيره ذو بكاء، قال وهو شذوذ ونظيره ذو بكة مما شأنه الشذوذ. قال سمع عن العرب أنهم قالوا ذو بكة، قالوا ذو بكة بكة علم على مكة، فإذا سمع عن العرب إضافة ذو إلى العلم، وذات هي إيه فرع عن ذو، بس قال إضافة ذو إلى العلم هذا ورد في إيه يعني في استعمال معين، وقالوا هذا الشاذ لا يقاس عليه يعني، فجعل ذات الله أنها مثل هذا يعني لا يقاس. هذا كله يعني المؤلف رحمة الله عليه يعني، وكان إماما في اللغة فجاءت المناسبة فاستطرد شوية فيه. الشاذ عند المحاك بمعنى قليل نعم يعني في يعني القليل الاستعمال، يعني الشاذ اللي هو قليل الاستعمال. يقول أنا بعض القراءات مثلا شاذة هي متواترة يعني يقولون شاذ. لا القراءة الشاذة غير المتواترة، مقابل المتواترة، فإذا وصفت القراءة بأنها شاذة فالشذوذ هنا أحد لاختلال شرط من شروط التواتر، التواتر عند القراء اللي هو إيه؟ أن تكون صحيحة الإسناد وموافقة للفظ المصحف لرسم المصحف العثماني وموافقة للعربية للغة العربية. فالقراءات الشاذة منها ما شذوذه لمخالفة رسم المصحف، ومنها ما شذوذه لمخالفة ما هو معروف في اللغة وشائع فيها، ومنها ما شذوذه لضعف سنده. لكن ليس كل القراءات الشاذة ضعيفة السند، بل يعني منها ربما يكون أكثرها صحيح الإسناد يعني له أسانيد صحيح. يعني بعض القراءات الشاذة موجودة في الصحيحين، يعني نجد في الصحيحين أن أبا الدرداء وابن مسعود رضي الله عنهما كان يقرأان والليل إذا يغشى والذكر والأنثى بحذف وما خلق، هذا في الصحيحين، بأسانيد الصحيحين، فلا مجال للطعن في سندها، ولكن خالفت إيه رسم المصحف يعني في الصحيحين. أبا الدرداء رضي الله عنه لما جاءه إيه أصحابه ابن مسعود، جاءوا من الكوفة يزورون أبا الدرداء في الشام، علقمة والأسود وهؤلاء وأصحاب ابن مسعود، فسألهم أبو الدرداء قال كيف كان يقرئكم عبد الله هذه السورة والليل إذا يغشى؟ يوم عبد الله بن مسعود كيف كان يقرئكم والليل إذا يغشى؟ قالوا كان يقرئنا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى بحذف وما خلق. فقال أبو الدرداء قال هكذا والله أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدونني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، فلا والله لا أدع ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شككوه، يعني كان عثمان لما بعث المصحف إلى الشام ومكتوب فيه وما خلق الذكر والأنثى، فشككوا أبو الدرداء، يعني قال يريدون أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرأني والذكر والأنثى. فلما سأل أصحاب ابن مسعود وقالوا له ابن مسعود أقرأنا والذكر والأنثى، قال هكذا والله أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يريدونني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، لا والله لا أدع ما أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا فهذه قراءة شاذة خرجت عن شذوذها لمخالفتها رسم المصحف، لكنها صحيحة الإسناد مثلا وموافقة للغة، ليس فيها أي شيء. قسم، الواو حرف القسم، والزكري حرف جر، والزكري مجرور بالواو. فإذا القراءة قد تكون شاذة بسبب مخالفة الرسم، لأن المصاحف العثمانية ليس فيها لفظ وما خلق، ليس فيها فيها لفظ وما خلق، يعني ليست محذوفة بالمصحف. إلى آخره. مثل كلمة شاذ معروف إنه غير طبيعي، غير سليم. لا، بس هو في الاصطلاح هنا، يعني الشاذ في كل علم له اصطلاح، يعني الشاذ عند المحدثين اللي هو ما خالف الثقة فيه من هو أوثق منه، راوي ثقة وراوي الحديث بكيفية خالف فيها من هو أوثق منه، فتقال هذه الرواية الشاذة، يعني انفرد الراوي بها عن الثقات الذين رووا هذا الحديث بكيفية مخالفة، ويكون هذا من أسباب ضعف الحديث يعني. لكن الشاذ عند القراء اللي هو ما اختل فيه شرط من شروط التواتر، إما من شروط القراءة المتواترة، فإما أنه لم يصح سنده، وإما أنه خالف رسم المصحف، وإما أنه خالف العربية، خالف الإيه العربية. يعني مثل قراءة الحسن البصري قال مثلا وما كفر سليمان ولا هو يقرأ ولكن يقرأ الشياطون، يعني في كل القرآن يقرأ الشياطون، في الرفع يعني في الرفع يقرأها الشياطون، قال ولكن الشياطون كفروا، ولكن بالتخفيف الشياطون بالواو. فهم قالوا يعني ان العرب مثلا لم يجمعوا الشيطان على شياطون وكده، لكن يعني في الحقيقة كل المواضع اللي يقيل فيها شيء من القراءات الشاذة لأنه خرج عن اللغة، فقال هي أصلا القراءات هي يحتج بها لإثبات اللغة، يعني فلو خالفتها اللغة لجعلت القراءة سببا في إثبات اللغة يعني. نعم، نرجع مرة أخرى يعني. قال وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه. قال ما نقول في صفات قدسه، يعني ما نقوله هنا القول معنى الاعتقاد، يعني ما نعتقده في صفات الله سبحانه وتعالى، المعتقد يعبر عنه بالقول ويتكلم به وكذا. فقال وما نقول في صفات قدسه، والقدس الطهارة يعني والتنزيه، يعني فهنا في صفات قدس الله تعالى، الصفات التي نثبتها لله سبحانه وتعالى التي فيها تنزيه لله عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، فرع الذي نقوله في نفسه، فرع عن الذي نقوله في نفسه. يعني معنى هذا البيت القاعدة المعروفة عند أهل السنة اللي هي الكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات، فرع عن الكلام على الذات. يعني كما أننا نثبت لله تعالى ذاتا ليست كالذوات، فإننا نثبت لله تعالى صفة ليست صفات، ليست كصفات المخلوق. يعني كما أن ذات الله تعالى ليست كذوات المخلوقين، فصفات الله تعالى ليست كصفات المخلوقين، لأن صفة كل ذات بحسب هذه الذات. بس هو طبعا هو المؤلف لا يريد استعمال لفظ الذات، استعمل لفظ النفس، يعني استعمل لفظ النفس اللفظ ده، فيقول يعني الكلام على الصفات فرع الكلام عن النفس. وهي الذات، يعني الذات لا نقول ان الذات صفة، وانما الذات هي الموصوفة بالصفات. يعني مرات ايه، هل الذات صفة لله؟ نقول لا، الذات هي الموصوفة، يعني ذات الله هي نفس الله تعالى، يعني عندها ذات وصفات، فالذات هي الموصوف وليست هي صفة وإنما هي الموصوف. فهو يعبر عن الذات بالنفس، يعني فيقول الكلام على الصفات فرع الكلام على النفس، كما أن نفس الله ليست كنفوس المخلوقين، فصفات الله ليست كصفات المخلوقين. وكما ذكرنا يعني ضربنا يعني في ما ذكرنا مثلا يد الإنسان ليست كيد النملة، ليست كيد الفيل، ليست كيد يعني الطائر العصفور كذا إلى آخره، لأن ذوات هذه المخلوقات هناك اختلاف بين هذه الذوات، فطبعا لذلك صفاتها تختلف. كذلك السمع، سمع الإنسان ليس كسمع مثلا الأصناف المخلوقات الأخرى، وبصره ليس كبصر المخلوقات الأخرى. يعني مثل ما ذكر فضيلة الدكتور، يعني حتى المخلوقات الأخرى أعطاها الله تعالى قدرات ليست للإنسان، يعني قدرة على الإبصار أشياء لا يبصرها الإنسان، وقدرة على سماع أصوات لا يسمعها الإنسان. فإذا كان مثلا سمع الإنسان ليس كسمع مخلوق آخر، وبصره ليس كبصر مخلوق آخر، ويده ليس كيد مخلوق آخر، فلما اختلفت الذوات اختلفت الصفات تبعا لاختلاف الذوات. فلله تعالى المثل الأعلى، ذات الله تعالى ليست كذات مخلوق، فبالتالي نثبت الصفة لله وصفة الله ليست كصفة. قال: فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي، فقل له كيف هو. يعني قال إذا قال الجهمي، هم أتباع الجهم بن صفوان وهم المعطلة الذين ينفون الصفات عن الله تعالى، يعني جهمية يقولون يثبتون لله تعالى صفة الوجود، أن الله تعالى موجود، وينفون عن الله تعالى الصفات الأخرى. فقال الجهمي عندما يقول كيف استوى فقل له كيف يجي، يقول كيف يجيء الله، المجيء من صفات الله تعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا. فالله تعالى يجيء، صفة المجيء ثابتة لله تعالى في آيات عديدة. فإذا قال كيف استوى وكيف يجيء الله سبحانه وتعالى، فقل له كيف هو، كيف هو الله سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية الله، كيف ذات الله تعالى، أو يعني على طريقة المؤلف كيف نفس الله تعالى. فهو يثبت الله تعالى وجودا، وهو لا يعلم كيفية ذات الله تعالى وكيفية نفسه، فكذلك الصفات لا نعلم كيفيتها. لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم أو جزءا كيد، لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كعلم أو جزءا كيد، الباب في الجميع واحد فلا تكن معطلا ولا ممثلا. صفات الله سبحانه وتعالى منها صفة ذات وصفة فعل. يعني هنستعمل لفظ ذات، جرت يعني عادة الأئمة كما ذكرنا، الأئمة الأربعة وغيرهم استعملوا لفظ الذات، يعني هو صح لفظ مولد لكنه إيه جرى استعماله ورد في الأحاديث. فالقصد يعني بدون الشروط اللي هي اشترطها النحاة وكده. فإذا قلنا يعني صفات الله تعالى فتكون صفات ذاتية، صفات لذات الله، وصفات فعل. ماشي. ثم صفات الله تعالى الذاتية، صفات الله تعالى الذاتية منها قسم من صفات الله تعالى الذاتية، يعني يمكن إدراكها بالعقل، يعني بالإضافة إلى إدراكها بالسمع وبالعقل أيضا، تدرك العقل الصحيح يستطيع أن أن يستدل بالمخلوقات على إثباته، يعني المخلوقات تدلنا على إثبات علم الله تعالى وقدرته وحكمته وسمعه وبصره، يعني تتفكر في خلق السماوات والأرض والإنسان تعلم أن الذي خلق هذه المخلوقات لابد أن يكون سميعا عليما بصيرا، الذي خلق هذه الأصوات والذي خلق هذه المبصرات والذي خلق وهذه المخلوقات خلقت بعلم وخلقت بقدرة وخلقت بحكمة، كل شيء حكمة وضع الشيء في موضعه، كل شيء موضوع في موضعه بما يؤدي يعني ما خلق الوظيفة التي خلق لها هذا المخلوق وكذا إلى آخره، فتدرك بالعقل بالإضافة إلى ما ورد يعني في السمع أي في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة في إثبات هذه الصفات. فهذا الصنف من الصفات الذاتية الملازمة لذات الله سبحانه وتعالى لا تنفك عن ذات الله تعالى، كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة ونحوها من الصفات. هناك مرات بعض العلماء يسميها الصفات الذاتية المعنوية، بعض العلماء يسميها الصفات الذاتية المعنوية، وهي التي تدرك بالعقل بالإضافة إلى إدراكها بالسمع، وهي صفة ذات يعني لا تنفك عن ذات الله تعالى ملازمة له. وهناك صفة ذاتية خبرية، قالوا لها الصفات الذاتية الخبرية. الصفات الذاتية الخبرية يعرفونها بأنها سميها يعني ما هو على اسمها في حق المخلوق يوصف بأنه أبعاد أو أجزاء للمخلوق، اللي هي زي إيه؟ اليد والأصابع والساق والوجه وكذا، هذا في حق المخلوق يعني هذه ايه سمي يعني نقول مثلا شخصان اسمهما زيد فتقول هذا سمي هذا يعني سمي على اسمه، لكن حقيقته زيد هذا غير زيد هذا، هذا شخص اخر لكن ايه هو على اسمه، فنقول يعني سمي هذه الصفات يعني الله تعالى له يد وله وجه ومثلا هي القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن، قال وجدت برد انامله في رؤيا النبي عليه الصلاه والسلام راى الله تعالى في المنام قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد انامله في صدري، وقال يوم يكشف عن ساق وفي الحديث قال يكشف ربنا عن ساقه سبحانه وتعالى. إذا جئنا إلى المخلوق لو قلت للإنسان له يد وسمع له معلش يد وأصابع ساق ووجه، فهذه في حق المخلوق تسمى أجزاء للمخلوق أو أبعادا للمخلوق، فهذه الصفات يقال لها خبرية التي سميها يعني ما هو على اسمها من صفات المخلوق هو أبعاد للمخلوق، في حق الله لا نسميها أبعادا ولا أجزاء، لا نستعمل هذا في حق الله تعالى، لكن في حق المخلوق لو وصفت بصفة على اسم هذه الصفة فهي في حق المخلوق تسمى أبعادا وأجزاء. فهذه الصفات هي خبرية يعني إنما تعلم بالخبر، تعلم بالسمع فقط يعني لا بدلالة العقل، يعني العقل لا يستطيع أن يستدل على إثباتها لله تعالى لولا أن السمع جاء بها يعني وجاء الخبر بها الكتاب والسنة بإثباتها، لولا ذلك لما كان للعقل يعني أن يثبت هذه الصفات أو يستدل عليها. فإذا صفات الله تعالى ذاتية وفعلية، هناك صفات فعل، وصفة الفعل هي المتعلقة بمشيئة الله تعالى وهي التي إذا شاء فعلها سبحانه وتعالى، ويقال لها قديمة النوع حادثة الآحاد، يعني مثل صفة الكلام وصفة الغضب، فالله تعالى إذا شاء تكلم سبحانه وتعالى بالكلمة المعينة، فاتصافه بالكلام أنه لم يزل يتكلم إذا شاء هل يعتبر قديما لم يكن معطلا عن الكلام في وقت سبحانه وتعالى، لكن الكلمة المعينة يتكلم الله تعالى بها في وقت معين أو زمن معين يتكلم الله تعالى بالكلمة المعينة، فهذا معنى حادثة الآحاد. القرآن الكريم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة فجبريل يسمع الكلمة من الله تعالى يتكلم بها في هذا الوقت المعين ثم ينزل ويقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، فالكلمة المعينة تكلم الله بها في الوقت المعين، فهذه حادثة الآحاد. الغضب قال إيه؟ إن ربي قد غضب اليوم غضبا في يوم القيامة، لم يغضب قبله مثله ولم يغضب ولن يغضب بعده مثله. فهنا الغضبة المعينة التي تكون يوم القيامة، فهذه يعني حادثة الآحاد، يعني في هذا الوقت المعين لم يزل سبحانه وتعالى يغضب إذا شاء سبحانه وتعالى، لكن الغضبة المعينة تكون في وقت معين. فهذه الصفات اللي هي المتعلقة بالمشيئة، يعني لا نقول لم يزل غاضبا، ولكن هي نقول يغضب إذا شاء سبحانه وتعالى. يعني كذلك النزول، الله تعالى ينزل إذا شاء في الوقت المعين، لا نقول لم يزل نازلا مثلا في كل وقت، وإنما إيه ينزل في الثلث الأخير من الليل، وينزل سبحانه وتعالى عشية عرفة، وينزل يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. فإذا ينزل إذا شاء سبحانه وتعالى على ما يليق به، فهذه تسمى صفات الفعل. فهو هنا يقول لا فرق، يعني نثبت الصفات كلها لله سبحانه وتعالى، لا فرق بين ما سميه يعد وصفا لنا كالعلم. العلم يعد بالنسبة للإنسان، إذا وصف الإنسان بأنه عليم فالعلم صفة للإنسان، أو يعد جزءا للإنسان. العلم كاليد، اليد تعتبر إيه في حق الإنسان، يد الإنسان جزءه. فإذا ورد سمي هذه الصفة، يعني صفة على اسم هذه الصفة التي للمخلوق، فجاء في صفات الله تعالى أن له يدا، فنثبتها لله تعالى طبعا، لأن إيه؟ لأنه كل الفرق الضالة عدم مثل السلف الصالح رضوان الله عليهم، الفرق التي عطلت الصفات أو نفت بعضها، فكلهم يلقون صفة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأمثالهم ينفون عن الله تعالى اليد والوجه، والوجه هو الذات، واليد القدرة، والعين الرعاية وكذا، فينفون إيه هذا النوع من الصفات. لكن المؤلف يقول نثبتها لله تعالى. الباب في الجميع واحد فلا، هذه قاعدة ثانية. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر إيه أن باب الإيمان بالأسماء والصفات فيه أصلان عظيمان، الأصل الأول الكلام عن الصفات كالكلام على الذات، والأصل الثاني الكلام على بعض الصفات كالكلام على البعض الآخر، كلها باب واحد، يعني في الرد على الفرق الضالة فترد عليهم بهذين الأصلين. الكلام على الصفات فرع الكلام على الذات، إذا يجي جدلك في الصفة وكيف تقول إن الله سميع أو إن الله عليم، وهذه المخلوق هو السميع وهو العليم، وهو تقول له طيب كيف هو الله سبحانه وتعالى، كيف تثبت أن الله موجود، أنت تقول إن الله موجود والمخلوق موجود، لماذا قلت إن وجود الله ليس كوجود المخلوق؟ فكذلك سمعه وكذلك بصره. ثم الكلام على الصفات، أن الكلام على بعض الصفات كالكلام في بقية الصفات، كلها باب واحد. أي صفة أثبتها الله تعالى لنفسه، يعني تجد الأشاعرة مثلا يثبتون الله تعالى سبع صفات مثلا، فيثبتون العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام. طيب وبعدين ينفون مثلا صفة الرحمة، صفة الغضب، صفة المحبة، صفة اليد، وصفة الوجه. طيب فتقول لهم لماذا تنفون عن الله تعالى صفة الغضب؟ يقول لأن الغضب صفة المخلوق وهو غليان الصدر وهو كذا إلى آخره، والله تعالى يتنزه عن ذلك، والمحبة هي ميل القلب والله تعالى يتنزه عن ذلك، فيقولون هذا هو سبب إيه نفيهم لهذه الصفات. نقول لهم طيب ما هو السمع، يعني زي مثل ما ذكر أخونا الدكتور، يعني ما هو سمع الإنسان يعني بيكون مش عارف بهواء وبذبذبات معينة ومش عارف وكيفيات معينة، والبصر هناك أشعة حمراء وأشعة كذا ومش عارف، إلى آخره، فهذا بصر المخلوق. أنتم تثبتون الله تعالى سمعا وبصرا، لكن تقولون إن سمع الله على ما يليق به ليس كسمع المخلوق، وبصر الله على ما يليق به ليس كبصر المخلوق. فلماذا لا تفعلون هذا في بقية الصفات؟ ما السلف عندما أثبتوا الوجه واليد وأثبتوا الغضب والمحبة لم يقولوا إن محبة الله ميل قلب ولا غضب الله غليان الصدر، وتعالى الله سبحانه وتعالى لم يخوضوا في هذا خوض في الكيفية، وإنما نقول الله تعالى يحب عباده كما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى على ما يليق به ليس كمحبة المخلوق، ويغضب إذا شاء سبحانه وتعالى ليس غضبا يليق به ليس كغضب المخلوق، وهكذا. فالكلام على الصفات، على بعض الصفات، كالكلام على بقية الصفات، فكلها باب واحد. واضح؟ شيخ الإسلام أيضا قال يعني هذان أصلان، اللي هو الكلام على الصفات فرع الكلام على الذات، والكلام على بعض الصفات كالكلام على البعض الآخر. ثم قال ومثلان مضروبان، مثلان مضروبان اللي هما الروح والجنة، مش كده؟ مثلا الروح لها حياة ولها والإنسان لا يراها ولكن يقر بوجودها ولا يعلم صفاتها، يعني قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا وكذا. والكلام عن الجنة أن الله تعالى ذكر أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فنحن نؤمن أن الجنة فيها فاكهة ونخل ورمان، وفيها يعني ما ذكر الله تعالى فيها من المساكن والأنهار والحور وكذا إلى آخره، ومع ذلك فهذه الأشياء هي تشبه ما في الدنيا في الأسماء، لكن حقيقتها ليست كحقيقة ما في الدنيا، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان هذه مخلوقات والإنسان لا يستطيع إدراك كنهها وحقيقتها ويثبت لها صفات، لكن يعلم أنها ليست كصفات ما يدركه بحواسه، فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، نثبت له الصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى. فيقول الباب في الجميع واحد، فلا تكن معطلا ولا ممثلا، لا تكن معطلا تنفي تعطيل ونفي الصفات عن الله تعالى، ولا ممثلا يعني ولا تقول يد لا تشبه الله بخلقه، فلا تقل يد الله كيد الإنسان وسمعه كسمع الإنسان. قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأول الآية نفي التمثيل رد على الممثلة ليس كمثله شيء، وآخرها وهو السميع البصير رد على المعطل. فهؤلاء استدلوا بشطر الآية الأول وتركوا المعطلة، يجي يقولون الله ليس كمثله شيء إذن ليس سميعا ولا بصيرا، وهي آخر الآية يقول وهو السميع البصير، والممثلة يقول الله سميع بصير سمعه كسمعنا وبصره كبصره، كما أول الآية يقول ليس كمثله شيء، فإذن أولها رد على هؤلاء وآخرها رد على هؤلاء. نعم نعم. بالنسبة للصفات الخبرية أيضا قالوا مما يدخل فيها صفة اللي هي الصفات التي تكون على سبيل المقابلة، يعني نوع آخر من الصفات الخبرية، يعني التي لا تعلم إلا عن طريق الخبر والنص، كالمكر ينكر بالماكرين ويخادع من خادعه ويستهزئ بمن استهزأ به سبحانه وتعالى وكذا. فهذه الصفات يعني ذكر الله تعالى على سبيل المقابلة لصنيع من فعل هذه الأشياء، وهي في حقه سبحانه وتعالى كمال في عندما تكون في موضعها وبشرطها وقيدها مقابلة لصنيع من صنع هذه الأشياء، فإذا قيدت بقيدها الذي وردت فيه فهي كمال في حق الله تعالى. فهذه من الصفات الخبرية أيضا نوع آخر من الصفات. تفضل السؤال. ما تنبيه بعض من ينفصل من الصحوة يقولون أن أول الصفات كذلك حرف الكتب انتقام. يعني كما يذكر أخونا يسأل على الإمامين النووي وابن حجر رحمهما الله تعالى، الإمامان الجليلان النووي وابن حجر رحمهما الله تعالى، يعني هم من فقهاء الحديث ويعني أثبتوا لله تعالى كثيرا من الصفات واجتهدوا، لكن أخطأوا في بعضها ووقع عنهم تأويل في بعض الصفات، لكنهم يعني قصدوا الحق وتحروا الحق، ومثلهم مثل الإمام البيهقي رحمه الله وغيره، يعني من الأشاعرة الذين كان لهم عناية بالحديث ولهم عناية بالسنة ولهم كذا، يعني خالفوا طريقة الأشاعرة في كثير من الصفات وأثبتوها لله تعالى وكذا، لكن وقعت منهم تأويلات يعني تقليدا من مشايخهم وخفي عليهم وجهها وكذا، لكن لهم قدم صدق في الإسلام وإمامة فكريهم، وجرت عادة الأئمة السلفا وخلفا على التردي عنهم والانتفاع بعلومهم، حافظ ابن عساكر والحافظ البيهقي والإمام النووي وابن حجر وأمثالهم رحمهم الله تعالى، يعني رغم أنهم أولوا بعض الصفات وكذا ووافقوا الأشاعرة في بعض الأبواب وكذا، لكنهم خدموا الدين ونصروا السنة، والإنسان إذا اجتهد يعني أراد الحق وقصده وأخطأ في باب من الأبواب هذا لا يسقط مكانته ولا منزلته ولا إمامته في الدين رحمهم الله تعالى، لكن يعني لا نقتدي بهم فيما أخطأوا فيه، لكن نعرف لهم قدرهم ومنزلتهم ومكانتهم في الدين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وقام الله. نصف عن ذلك رقم 40 إن شاء الله.